أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ السبحاني حفظه الله: وذلك ببيان مقدمة، وهي إن الخبر المنقول لا يخرج عن كونه مقبولا أو مردودا أو مشتبها أو مشتبها. كان الكلام في التواتر، انتهينا بحمد الله عز وجل من تقسيم الخبر إلى متواتر وخبر واحد. اليوم إن شاء الله نشرع في الفصل الثاني وفي مقدمته، في تقسيم الخبر بلحاظ سلسلة الرواة الواردين فيه إلى أربعة أقسام: الصحيح والحسن والموثق والضعيف. وقبل الولوج في هذه التقسيمات الأربعة المسمات بأصول الحديث، نقدم مقدمة في بيان مصطلح المتقدمين والمتأخرين ومتأخر المتأخرين والمعاصرين. أما المتقدمون فيراد بهم العلماء من بداية الغيبة إلى عصر المحقق الحلي الشيخ نجم الدين صاحب الشرائع رضوان الله عليه، المتوفى سنة 676 هجرية، أو إلى عصر العلامة الحلي ابن أخته، ابن أخت المحقق جمال الدين الحسن بن يوسف المفخر المعروف بالعلامة الحلي، المتوفى سنة 726 هجرية. فمنذ الصدر الأول لعلمائنا كالكليني والصدوق والشيخ الطوسي إلى أن نصل إلى المحقق الحلي على قول، أو العلامة الحلي على قول آخر، هذه طبقة المتقدمون. وأما طبقة المتأخرين فهي تبدأ من عصر المحقق الحلي أو العلام الحلي إلى عصر الشهيد الأول الشيخ محمد مكي العاملي رضوان الله عليه، صاحب اللمعة الدمشقية. يعني فترة المتأخرين فترة بسيطة، لأن في سنة 700 وبعد 70 تقريبا استشهد الشهيد الأول. فإذا التزمنا أن فترة المتأخرين تبدأ بالعلامة الحلي المتوفى سنة 726 إلى زمن الشهيد الأول 700 لعله 76 هجرية رضوان الله عليه، تكون الفترة بسيطة، إلا إذا أخذنا بدء الفترة بالمحقق الحلي 676 نصير فترة 100 سنة تقريبا. إذا فترة المتأخرين تشمل العلامة الحلي، تشمل ابن داود الحلي، تشمل السيد ابن طاووس، تشمل مجموعة من الأقطاب. وأما متأخروا المتأخرين فيبدأون بالشهيد الأول الى ان نصل الى فترة اعلام العاص. الشيخ الانصاري، الشيخ مرتضى الانصاري، والاخند الخراساني، هؤلاء يطلق على طبقتهم طبقة المعاصرين. على العموم المهم في المصطلح متأخر المتأخرين من الشهيد الاول الى المعاصرين تقريبا. المهم في الترتيب هو طبقة المتقدمين والمتأخرين. متأخرين مثل العلامة الحلي، مثل ابن شهر آشوب، مثل ابن داود. على العموم طبعا لماذا قسم هذا الى متقدم هذا الى متأخر؟ هناك عدة لحاظات، منها ان المتقدمين كانت اكثر الاصول، والكتب التي دونت فيها الروايات عن الأئمة موجودة بأيديهم، فالكثير من القرائن التي احتفت بها النصوص كانت متوفرة عند المتقدمين بخلاف المتأخرين. جاءوا في فترة تلف الكتب وإحراق الكتب. إذا اتضحت هذه المقدمة نشرع في صلب الموضوع ونقول إن تقسيم الحديث عند المتقدمين يختلف عن تقسيم الحديث عند المتأخرين. تقسيم الحديث عند المتقدمين ثنائي، وتقسيمه عند المتأخرين رباعي. أرحمكم الله. التقسيم الثنائي، المتقدمون كالصدوق والشيخ الطوسي والكليني وغيرهم، كان عندهم تقسيمان: الحديث إما صحيح وإما ضعيف، والمراد بالصحيح الحديث المعتبر، والمراد بالضعيف الحديث غير المعتبر. فالحديث الصحيح هو الحديث المعتبر، ويراد به الحديث الذي اكتنف بقرائن أفادت صحته وصدوره عن الأئمة، أفادت حجيته. وأما الحديث الضعيف فهو الحديث الذي دلت القرائن على عدم حجيته، أو لم تنهض القرائن على حجيته، هذا هو الحديث الضعيف. إلى أن جاءت فترة المتأخرين واختلف في أول من ربع الأحاديث. هناك قولان: القول الأول إن أول من ربع الأحاديث هو العلامة الحلي، فإن العلامة الحلي هو أول من ربع الأحاديث كما ينص على ذلك الشيخ البهائي في مشرق الشمسين كما سنقرأ عبارته. وهناك قول آخر وهو الأصح للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني، الشيخ حسن صاحب المعالم، يرى أن أول من ربع الأحاديث هو السيد أحمد ابن طاووس المتوفى سنة 676 هجرية، للعلامة الحلي المتوفى سنة 726 هجرية. لكن اشتهرت النسبة إلى العلامة الحلي بلحاظ أن العلامة الحلي ذا عصيته في البلدان والآفاق. على العموم الأحاديث الأربعة، الأحاديث قسمت إلى أربعة أقسام اصطلح عليها بأصول الحديث: الصحيح والموثق والحسن والضعيف. واختلف في دائرة الحجية، بعضهم قال إن الحجية للصحيح فقط، من يرى طبعا ما هو معناها الصحيح أن يكون جميع الرواة الواردين في جميع الطبقات من الإمامية الموثقين، يعني عدول إمامي. الموثق بمجرد أن راوي من هؤلاء الرواة ثقة إلا أنه غير إمامي فاسد المذهب، يكون الحديث موثق. والثالث الحسن، إذا كان راوي من الرواة مدح إلا أنه لم يوثق، مثل إبراهيم بن هاشم على قوله والد علي بن إبراهيم، تكون روايته حسنة ولا ليست موثقة وليست صحيحة. والقول الرابع أو القسم الرابع الحديث الضعيف منتفت فيه ضوابط الثلاثة المتقدمة. اختلف في دائرة الحجية، قال بعضهم ان الحجية للصحيح فقط، قال بعضهم ان الحجية للصحيح والموثق فقط دون الحسن ودون الضعيف، وقال بعضهم ان الحجية للصحيح والموثق والحسن دون الضعيف. ولا شك ولا ريب ان اقواها هو الصحيح واضعفها هو الضعيف، لكن اختلف ايهما مقدم، الحسن او الموثق. الرأي المعروف ان الموثق هو اقوى اعتبارا من الحسن، لان الموثق قد نص على توثيق الراوي وان كان فاسد المذهب. لكن يفهم من كلمات الشهيد الثاني رضوان الله عليه في الرعاية ان الحديث الحسن مقدم على الموثق. هذه التقسيمات اكثرها موجود في كلمات العامة، ثلاثة اصطلاحات موجودة في كتب العامة، وهي الصحيح والحسن والضعيف، واما الموثق فهو من مبتكرات الامامية. الحديث الموثق غير موجود في كتب العامة. من هنا شنع بعض علمائنا الاخباريين رضوان الله عليهم على علمائنا الاصوليين بان هذا التقسيم الرباعي بدعة جئتم بها من كتب العامة. ولذلك اذا تراجع الحدائق الناظرة لشيخنا الشيخ يوسف البحراني رضوان الله عليه تجد يشن حمله، وهكذا الحر العاملي في خاتمة المستدرك ايضا يناقش في هذا في خاتمة الوسائل احسنتم للمستدرك محدث النوري ايضا يشنع على ذلك. لكن يرد عليهم ان المراد بالبدعة ادخال ما ليس في الدين في الدين، ومجرد ان تأخذ مصطلح حتى لو كان من العامة هذا ليس معنى ادخال ما ليس في الدين في الدين. اذا عقيدة غير دينية تدخلها وتسويها دينية هذه بدعة. على العموم هذه خلاصة ما سنأخذه. ودرس اليوم اغلب بعد قراءة، تعينونا ان شاء الله اغلب قراءة. يعني مثلا الصحة عند المتقدمين، الحديث المعتبر والحديث الذي تكتنفه القرائن الموجبة للعلم والاطمئنان، فما هي هذه القرائن؟ يذكر لك الشيخ السبحاني مقطوعة طويلة من كتاب مشرق الشمسين للشيخ البهائي، فتصير نقرأ كتاب مشرق الشمسين لا كتاب اصول الحديث واحكام. هذا يذكرني بكتاب الرسائل للشيخ الانصاري، ساعات درس درسين ما تدرس رسائل، تدرس الفوائد المدنية سامحه الله بفوائده المرضية للميرزا امين الاسترابادي، على تعبير الشيخ يوسف سامحه الله بفوائده المرضية، الا انه شنع على الاصحاب مما لا ينبغي ذكره في هذا الباب. على العموم ثلاثة ايام انت ما تدرس رسائل، تدرس فوائد المدنية، وبعدين عقب كم يوم ما تدرس هذا، تدرس كلمات فخر المحققين في الايضاح. على العموم هذا لب الدرس. خلاصته الصحة عند المتقدمين تختلف عن الصحة عند المتأخرين. المتقدمون قسموا الحديث الى صحيحين وضعيف، والمراد بالصحة المعتبر والضعيف غير المعتبر، بخلاف المتأخرين فانهم قسموا الحديث الى اصول اربعة: صحيح وموثق وحسن وضعيف. واختلف في اول من اسس هذا الامر، هل هو العلامة الحلي او استاذه السيد ابن طاووس. بقيت نقطة نختم بها ونقرأ بعد. سؤال: ما هو السبب في تربيع اقسام الحديث؟ لماذا لم يكتفي المتأخرون بما صار عليه المتقدمون؟ الجواب: المتقدمون لم يكونوا بحاجة الى التقسيم الرباعي. لماذا؟ لان اكثر القرائن كانت موجودة عندهم، كانوا قريبين من عصر الناس. مثلا شيخ الطائفة الشيخ الطوسي رضوان الله عليه كانت عنده 3 مكتبات. المكتبة الاولى مكتبته الشخصية وهي ضخمة، المكتبة الثانية مكتبة أستاذه الشريف المرتضى فيها ما يربو على 50,000 كتاب، المكتبة الثالثة مكتبة وزير الدولة البويهي سابور بن أريتشير، هذا كان هو الوزير ومثقف ومتعلم، أسس ما شاء الله مكتبة كبيرة. فلما هجم المغول أتلفوا جميع تلك الكتب وقذفوها في دجلة والفرات لكي يعبر الجيش حتى ان الماء اصبح اسودا، واحرقوا تلك المكتبة، ففر الشيخ الطوسي الى اذن بالنجف الاشرف ورب ضارة النافع، فاسس الحوزة العلمية في النجف الاشرف القائمة الى يومنا هذا. ولا كان علمانا في بغداد، الشيخ الكليني الشيخ المفيد الشريف المرتضى في بغداد، حتى قبورهم في بغداد. الى ان يأتي دور الشيخ الطوسي، لذلك شيخ الطائفة، لانه حفظ ماذا؟ حفظ اصول الطائفة، اطلع على الاصول الاربع معها ودون من تلك الاصول الاربع معها كتاب التهذيب والاستبصار. فكانت القرائن موجودة عند الشيخ الطوسي والشريف المرتضى، ما يحتاجون بعد، يقدرون يشخصون الحديث الضعيف من الحسن من الصحيح. لكن بالنسبة الى المتأخرين الكثير من القرائن ما موجودة، اضطروا الى تقسيم الحديث تقسيما رباعيا. هذا لب المطلب. بعد نقرأ، لا داعي للإطالة، الباقي كله قراءة. بعض الامور الجزئية نشرحها في البيت، مثلا ما المراد بالأعص؟ المراد بالأصل المدونة التي يدون فيها الروايات المسموعة من الإمام عليه السلام. حينما تقول أصل زرارة يعني المدونة التي كتب فيها زرارة ما سمعه عن الإمام عليه السلام. تقول أصل محمد بن مسلم، لا مو كتاب، كتاب يختلف عن الأصل، فرق بين الكتاب والأصل والنوادر يختلف. الكتاب أعم، الكتاب قد فيه ما يراه الكاتب ويراه المؤلف، بينما الأصل ليس فيه ذلك. واضح؟ الأصل يعني الروايات التي كتبها وسمعها من الإمام عليه السلام. تراجعون في كتاب كليات في علم الرجال للشيخ السبحاني، هناك يذكر الفارق بين هذه الكتب المختلفة والعناوين المختلفة. لكن هناك قدر متيقن بين هذه الأقوال. حتى هذا كتاب الشيخ السبحاني إذا تراجعونه يذكر الأقوال المختلفة، لكن هناك قدر متيقن بحيث أن أنت تجزم أنه هناك تغاير بين الكتاب وبين الأصل، وذلك ببيان مقدمة. هذه مفاد المقدمة، الخبر إما مقبول وإما مردود وإما مشتبه. مقبول يعني قامت عليه الحجية، مردود قامت الحجية على رده، مشتبه يعني غير معلوم، لم تقم الحجية لا على قبوله ولا على رده، فهو في النتيجة أيضا مردود، لأن الأصل عدم الحجية، فيدخل المشتبه ضمن المردود. وذلك ببيان مقدمة، وهي إن الخبر المنقول لا يخرج عن كونه مقبولا أو مردودا أو مشتبها، فما اجتمع فيه شرائط الحجية فهو المقبول، وأما ما لم يجتمع فيه شرائطها شرائط الحجية فإما أن يعلن فقدانه لها للحجية للحجية فهو مردود، وما لم يحرز حاله يعني لم تقم الحجية على رده أو إثباته فهو المشتبه. وفي الحقيقة هذا القسم الأخير المشتبه ملحق بالمردود، لأن الأصل في الحجية عدم الحجية للحجية. فتنبأ ثم إنهم اختلفوا في سعة الحجية مو الحجية وضيقها، مثلا منهم من يعمل بالخبر الصحيح والحسن فقط، ومنهم من يعمل بهما وبالموثق. طبعا لماذا يعمل بالخبر الصحيح والحسن فقط؟ لماذا؟ لأن الصحيح والحسن يتضمن إمامه دون الموثق، الموثق في غير إمامه، واضح ولا؟ فمن يرى حجية العدل الإمامي لا يمكن أن يلتزم بحجية الخبر الحسن، واضح ولا؟ زين. من يعمل بالصحيح الاعلى واخر يعمل بالصحيح فقط او مع الحسن فقط او اقوى الجزء يعني ها زين مزيد يعني ابهارات مو مشكله. زين الصحيح الاعلائي سياتي ان الصحيح اعلائي ومتوسط وادنى. الصحيح الاعلائي يعني الروايه التي يرويها اقطاب الرواه من اصحاب الائمه، الروايه فيها زراره محمد بن مسلم والبزنطي، واضح ولا؟ والحسن بن محبوب، هذين كلهم، او الحلبي. هاي الحلبي من يجيك الحلبي غمض وخذ الرواية، كل الحلبيين ثقات، واضح ولا؟ على قولته ها لا طيب زين نعتبرها ابهارات درس الصباح. الله يذكره بالخير أستاذنا الشيخ مسلم الداود، هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح أعلائي. دائما إذا يريدون الأقطاب دائما ننص أن هذا أعلائي يعني عالي الإسناد، فمنهم من يرى أنه لأنه عالي الإسناد لا لصحته فقط، هذا الأمر الأول. شنو؟ يعمل بالصحيح الاعلى، يعني لا يعمل بمطلق الصحيح خصوص الصحيح وبعدين واخر يعمل بالصحيح فقط، يعني موضوع الحجية الصحيح والثالث او هو مع الحسن فقط، يعني الصحيح مع الحسن لكون الراوي امامي. الرابع من يعمل بهما وبالموثق، هذا موجود عند العبارة، ومنهم من يعمل بهما وبالموثق، مثل منه السيد الخوئي رضوان الله عليه والمحقق النعيمي يعملون بالصحيح. الكثير من المتأخرين من المعاصرين يعني، لكن الأبرز المحقق النعيمي رضوان الله عليه والسيد الخوئي، الصحيح والموثق والحسن كل حجة. وين تظهر الثمرة اذا تقول كل حجة؟ حقوش تقسم بها، شنو الثمرة؟ في المعارضة احسن، في التعارض الصحيح يقدم على الموثق وعلى الحسن. من القدماء، نعم من القدماء بعضهم حتى الصحيح ما يعمل به. من يرى حجية خبر العدل الذي عدله اثنان، وهناك قول منسوب الى السيد المرتضى وابن ادريس انهما لا يعملان الا بالاخبار القطعية، فاذا ما يعملون حتى الصحيح الاعلى يصير ما يعملون به الا اذا كان قطعيا، يعني قامت القرائن على قطعيته. طبعا فسر في احد ما يعمل بالاخبار الاحاد مشكل بعد، قالوا ان اخبار الاحاد التي هي عندنا الان هي كانت قطعية عند السيد المرتضى وابن ادريس لتوفر القرائن. بعد يا مولانا، ولذلك يجب علينا تبيين مفاهيمهما وحقائقهما ومفاهيمها وحقائقها حتى يتميز كل قسم عن مقابله. والمعروف ان احمد بن طاووس المتوفى سنة 673 هو واضع ذلك الاصطلاح. قال صاحب المعالم: ولا يكاد يعلم وجود هذا الاصطلاح قبل زمان العلامة إلا من السيد جمال الدين ابن طاووس رحمة الله عليه، صاحب التأليفات التي نيفت الثمانين، معروف في الفقه والرجال. وأما أخوه الأكبر السيد ربو الدين فإنه قد بلغ الغاية في العرفان، وعرفان مو اصطلاحات وكذا، عرفان نظر، لا عرفان عملي بسيرته ورأيه وتقواه، حصلت له الكثير من الكرامات. ومنهم من ينسب التقسيم إلى العلامة. سابقا من يقولون العلامة منه يقصد به؟ أو آية الله، مو الآن آية الله والعلامة كثير، لا سابقا من يقولون قال به آية الله، قال به العلامة. العلامة الحلي رجل عظيم عظيم. على العموم، ومنهم من ينسب التقسيم إلى العلامة صاحب المدرسة السيارة. تعرفون شنو المدرسة السيارة؟ يمشي ودرس عند مجموعة الطلاب، يسافر ينزلون مسألة الكثير من الكتب ألفها في الطريق. والحق إن هذا التقسيم على وجه الإجمال كان موجودا بين محدثي العامة، ولذلك لماذا قال على وجه الإجمال؟ فنوك ليش قال هذا التقسيم على وجه الإجمال؟ أحسنت، لأن العامة ما كان عندهم الموثق، فقال هذا التقسيم على وجه الإجمال مو بنحو التفصيل. جميع الأقسام الأربعة لم تكن موجودة عند العامة، ثلاثة منها كان موجود. فالحديث عندهم، لذلك الآن تفسر عندهم العامة، إما صحيح أو غير صحيح، غير أن التقسيم على وجه التربية وتبيين خصوصية كل قسم منه حدث من زمان السيد ابن طاووس ودعمه تلميذاه العلامة الحلي وابن داود، وهذا يدفعنا إلى إفراد فصل لهذا. طبعا الحسن أول من ابتكر عند السنة منه، يقال أن الترمذي هو أول من ذكر مصطلح الحسن. الفصل الثاني في بيان أصول الحديث. أصول الحديث كام؟ أربعة. شنو نوعها؟ يلا كمل. نعم. يوجد بعض المصطلحات كما الشيخ صلوب والسيد المرتضى في الدريعة والطوسي في العدة، ولعلها صارت دريعة للسيد من طاووس للقيام بهذا التقسيم. يعني يريد أن يقول في ألسنة القدماء هناك بعض الكلمات التي يفهم منها هذا التقسيم، وإن لم يصرح بها من قديم. يلا خلنا ندخل الأصول من قديم. مسلك حق الطاعة للشهيد الصدر رضوان الله عليه، فإن مسلك حق الطاعة هل هو من مبتكرات الشهيد الصدر أو لا؟ طبعا بعضهم يقول إنه قد أخذه من بعض المعاصرين، وهناك بعض كلمات المتقدمين التي يفهم منها ذلك. مثلا مصطلح أصالة الحاضر اللي موجود في كتاب العدة للشيخ الطوسي، أصالة الحاضر يؤدي غرض ماذا؟ مسلك حق الطاعة. لكن العلم والعلماء يكمل بعضهم بعضا، هذا خلاف الانصاف. ان انت تشوف واحد احيانا يجيب كلمة ممكن ما ملتفت اليها، واحد يلتفت اليها واسس مطلب واسس مبنى، انت تقول اي مو كلامه، هذا كلام ذا، انت مو صحيح. ايضا العلم يتكامل. نعم نعم. الفصل الثاني في بيان أصول الحديث. اصطلح المتأخرون من أصحابنا على تقسيم خبر الواحد. يعني ماذا خبر الواحد؟ يعني الخبر الذي لم يصل إلى درجة التواتر. على أي أساس؟ لاحظ، قال باعتبار، يعني على أساس اختلاف أحوال رواته إلى الأقسام الأربعة المشهورة، وهي الصحيح والحسن والموثق والضعيف، فيقع الكلام في عدة جهات. اليوم نأخذ الجهة الأولى. إذن ما هو أساس التقسيم؟ اختلاف أحوال الرواة الواردين في سلسلة السند. الجهة الأولى، لماذا أحدثوا هذه المصطلحات؟ المعروف أنه لم يكن عن تلك المصطلحات أثر بين أصحابنا، وإنما حدثت في أثناء القرن السابع، لأن 673 متوفى سيد أحمد بن طاووس، وقد عرفت حقيقة الحال واللازم بيان ما هو الدافع إلى اصطناعها فقد أشبع بهاء الدين العاملي الكلام في ذلك فنحن نأتي به برمته. يقول إلى الآن نغلق بعد وصول الحديث وأحكامه نتكلف وين؟ في كلام الشيخ بهاء الدين في مشرق الشمسين لكتابين الوجيزة ومشرق الشمسين وإن كان الوجيزة مقدمة. هذا الاصطلاح لم يكن معروفا بين قدمائنا قدس الله أرواحهم كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم. شيخ البهائي له كلمة معروفة وكان إنسان موسوعي برع في مختلف العلوم، سوى طريقة بحيث ما يدخل حرم أمير المؤمنين مجنب، وسوى حمام في الجامع الكبير في أصفهان، هذا في شعلة على امتداد مرور الزمان تشتعل من دون غاز ومن دون شيء، ما تتلف، لا تتلف الشعلة وتظل مستمرة إلى أن جاء الإنجليز وخربوها. وأيضا سوى مئذنتين، إذا تهز مئذنة الثانية تهتز. على العموم خبرة في الهندسة وفي مختلف المعارف، خبرة في الحديث والرجال والفقه والأخلاق، لكن له كلمة معروفة يقول أنا أستطيع أناقش أي واحد في أي علم وأغلبه إلا إذا كان متخصص، إذا متخصص بعد فيما تخصص فيه يغلبني. على العموم بل كان المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على كل حديث اعتضد يعني تقوى بما يقتضي اعتمادهم عليه على ذلك الحديث أو اقترن بما يوجب الوثوق به يعني الاطمئنان به والركون إليه، وذلك لأمور منها الآن بين هذه القرائن تفيدكم. هذه القرائن منها وجود الخبر في كثير من الأصول الأربع ما التي نقلوها عن مشايخهم بطرقهم المتصلة بأصحاب العصمة صلوات الله عليهم وكانت متداولة لديهم في تلك الأعصار مشتهرة فيما بينها اشتهار الشمس في رابعة النهار. فإذا تكرر الحديث في الأصل واضح ولا أو وجد في أصل من هذه الأصول كافي. فيقول الشيخ المولود بدعاء الحجة ابن بابويه القمي الشيخ الصدوق في مقدمة من لا يحضره الفقه يقول وجميع ما فيه مستخرج من كتب المشهورة عليها المعول وإليها المرجع. ولذلك يلتزم أستاذنا الشيخ مسلم الداوري بصحة جميع أحاديث من لا يحضره الفقيه ركونا إلى هذه الشهادة. ومنها تكرره تكرر الحديث في أصل أو أصلين منها من الأصول الأربع معها فصاعدا بطرق يعني اثنين ثلاثة وانت رايح بطرق مختلفة وأسانيد عديدة معتبرة، خصوصا يعني إذا الحديث كانت له عدة أسانيد فهذا يفيد الوثوق والاطمئنان بصحته وحجيته. ومنها وجوده في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصديقهم كزرارة ومحمد بن مسلم والفضيل بن يسار. بشر المخبتين بالجنة أربعة نجباء، الصادق عليه السلام يقول هذا الكلام، بشر المخبتين يعني الخاشعين بالجنة أربعة نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه، لولا هؤلاء لذهب فقه أبي. منه زرار بن أعين ومحمد بن مسلم الطائفي والفضيل بن يسار والرابع الآن غاب عن بالي. هذين بعد أربعة فيهم شهادة عظيمة من الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. لعله فضال بن أيوب كانوا يعني زين. أو على تصحيح ما يصح عنهم، يعني أجمعت الجماعة الذين أجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم. هذه دعوة الشيخ الكشي. الشيخ الكشي يقول أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، وذكر ستة من المتقدمين من أصحاب الباقر والصادق وستة من الأواسط من أصحاب خصوص أحداث الصادق وستة الأواخر اللي هم من أصحاب الكاظم والرضا. من الستة الأوائل أفقه الأوائل منه زرارة، وأفقه الأواسط منه جميل بن دراج، وأفقه الأواخر منه منه يونس بن عبد الرحمن. المهم يونس لعله زين، او على تصحيح ما يصح عنهم كصفوان بن يحيى ويونس بن عبد الرحمن واحمد بن محمد بن ابي ناصر. منو البزنطي؟ البزنطي له كتابين، النوادر والجامع، جامع البزنطي مشهور. او على العمل بروايتهم كعمار الصاباطي ونظرائه ممن عدهم شيخ الطائفة في كتاب العدة، عدة الأصول، كما نقله عنه المحقق الحلي صاحب الشرائع في بحث التراوح من المعتبر، يعني من كتاب المعتبر فيه شرح المختصر. واضح إن شاء الله. هذين هناك أجمعت الطائفة على العمل برواياتهم، ما ذكرها أمور تدرسونها في الرجال إن شاء الله. ومنها من القرآن اندراجه في الكتب، يعني اندراج الحديث في الكتب التي عرضت على احد الائمة فاثنوا على مؤلفيها، ككتاب عبيد الله الحلبي الذي عرض على الصادق عليه السلام. شنو قال الصادق؟ اعطاه الله بكل حرف نورا. بعد يا مولانا، وكتاب يونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان المعروضين على العسكري عليه السلام ماذا قال؟ هذا ديني ودين أعضائي وهو الحق كله. إذا الإمام هذا خوش قريت، هذا وسام كبير، وسام كبير بهذه الكتب وهؤلاء العمالقة. بعد ومنها أخذه من أحد الكتب التي شاع بين سلفهم، التي شاعت المفروض بين سلفهم والوثوق بها. شنو مكتوب عندكم؟ هذه الواو زائدة. أفيدكم يا إخوتي فائدة، فكلما بعد إذا زائدة، هالشكل يقولون في النحو، فإنك إذ ما تأتي ما فما تعرفها زائدة. الوثوق بها والاعتماد عليها سواء كان مؤلفها من الفرقة الناجية ككتاب الصلاة لحريز بن عبد الله السجستاني، هذا أول كتاب ذكر الصدوق، وكتب بني سعيد وعلي بن مهزيار، هاي من الإمامية، ومن غير الإمامية ككتاب حفص بن غياث القاضي والحسين بن عبيد الله السعدي، وكتاب القبلة لعلي بن الحسن. شنو مكتوب عندكم؟ أنا مكتوب التاتري، هذا اللي كاتب الظاهر يبين إيراني، هي الطاطري، الطاطريين معروفين في الرجال بعد. شنو؟ لا لا لا مو إمامي، هذا غير إمامي، هذا لأن نص الشيخ في العدة على أن العصابة مع أنهم عامة أخذت بقولهم حفص بن غياث وغيره. وقد جرى رئيس المحدثين محمد بن بابويه قدس سره، منه صدوق، صدوق الأب والابن، الابن صاحب الفقيه، على متعارف المتقدمين في إطلاق الصحيح على ما يركن إليه ويعتمد عليه فتحكم بصحته. شنو؟ فحكم بصحة جميع، هذه تاء زائدة بعد، فحكم بصحة جميع ما أورده من الأحاديث في كتاب من لا يحضره الفقيه، وذكر أنه استخرجها من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. وكثير من تلك الأحاديث بمعزل عن الاندراج في الصحيح على مصطلح المتأخرين. هو مو قال هذا عند مراسيل واجد الشيخ الصدوق، يقول أنا مراسيل الصدق على خمسة أقسام، ساعات يقول روية عن الصادق، ساعات يقول قال الصادق، ساعات يقول في كتاب، وهي صحيحة عنده، لكن عند المتأخرين تصير ضعيفة لأنها مرسلة مقطوعة السند. يقول وكثير من تلك الأحاديث بمعزل عن الاندراج في الصحيح على مصطلح المتأخرين ومنخرط في سلك الحسان والموثقات، بل الضعاف، لأن بعض مراسيل وقد سلك على هذا المنوال جماعة من أعلام علماء الرجال فحكموا بصحة حديث بعض الرواة لما لاح لهم من القرائن المقتضية للوثوق بهم والاعتماد عليهم، وإن لم يكونوا في عداد الجماعة الذين انعقد الإجماع على تصح ما يصح عنهم. شنو؟ نعم. بن رياح بن رباح ممكن. بن رباح هذا صح. على العموم والذي بعث المتأخرين نور الله مراقدهم على العدول عن متعارف القدماء ووضع ذلك الاصطلاح الجديد. خب هذا ما إلى معنى يضيفون هذا الآن كل كلام الشيخ البهائي. هذا ما في إضافات. ووضع ذلك والذي بعث المتأخرين نور الله مراقدهم على العدول عن متعارف القدماء ووضع ذلك الاصطلاح الجديد هو أنه لما طالت المدة بينهم وبين الصدر الثالث وآل الحال إلى اندراس بعض كتب الأصول المعتمدة لتسلط حكام الجور والضلال والخوف من انظهارها وانتساخها، مكتوب شنو؟ استنساخها أفضل من انتساخها عدل، استنساخها. وانضم إلى ذلك اجتماع ما وصل إليه من كتب الأصول في الأصول المشهورة في هذا الزمان اللي هي الكتب الأربعة: الكافي للكليني والفقيه للصدوق والاستبصار والتهذيب للشيخ الطوسي، فالتبست الأحاديث المأخوذة من الأصول المعتمدة بالمأخوذ من غير المعتمدة، واشتبهت المتكررة في كتب الأصول بغير المتكررة، وخفي عليهم قدس الله أسرارهم عن المتأخرين كثيرا من تلك الأمور التي كانت سبب وثوق القدماء بكثير من الأحاديث، ولم يمكنهم الجري على أثرهم على أثر القدماء في تمييز ما يعتمد عليه مما لا يركن إليه لخفاء القرآن، فاحتاجوا إلى قانون تتميز به الأحاديث المعتبرة عن غيرها والموثوق بها عما سواها، فقرروا لنا شكر الله سعيهم ذلك الإصطلاح الجديد وقربوا إلينا البعيد، ووصفوا الأحاديث الواردة في كتبهم الاستدلالية بما اقتضاه ذلك الإصطلاح من الصحة والحسن والتوثيق. وأول من سلك هذا الطريق من علمائنا المتأخرين شيخنا العلامة جمال الحق والدين الحسن بن المطهر الحلي. إذن يلتزم البهائي بالحلي، الشيخ السبحاني يلتزم بابن طاووس، ثم انهم على الله مقامهم. الشيخ السبحاني يقول: ربما يسلكون طريقة القدماء في بعض الاحيان فيصفون مراسيل بعض المشاهير كابن ابي عمير وصفوان بن يحيى بالصحة لما شاع من انهم لا يرسلون الا عمن يثقون بصدقه. الشيخ الطوسي يقول: ثلاثة لا يروون ولا يرسلون الا عن ثقة، منه صفوان والبزنطي وابن ابي عمير، بل يصفون بعض الأحاديث التي في سندها من يعتقدون أنه فطحي من الفطحية كبني فضال، أو ناموسي من الناموسية أتباع رجل من البصرة وقفوا إلى إمامة الإمام الصادق قالوا أنه هو المهدي المنتظر بالصحة، نظرا إلى اندراجه في من أجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم. يعني واحد من ستة ستة ستة كام؟ 18 أصحاب الإجماع. وقال صاحب المعالم: إن القدماء لا علم لهم بهذا الإصطلاح قطعان، يعني تقسيم الرباع، لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة القرائن الدالة على صدق الخبر وإن اشتمل طريقه على ضعفين. شنو؟ صدقه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. اقرأ يا مولانا، بس من لقبك بعد مو كاتب الوحي، قارئ الوحي، تفضل. وعلى هذا جرى العلامة قدس الله وروحه في المقتلى حيث قال في مسألة ظهور فسق إمام الجماعة إن حديث عبد الله بن بكير صحيح، وفي الخلاصة ابن بكير هذا فطحي زين، وفي الخلاصة حيث قال إن طريق الصدوق خلاصة كتاب خلاصة الأقوال العلامة الحلي زين، قال إن طريق الصدوق إلى أبي الأنصاري صحيح. نعم. وإن كان في طريقه أبان بن عثمان، أي أبان بن عثمان هذا يرمى بأنه من الناموسية وقد نقحنا أنه ليس من الناموسية، فهو من الأجلاء الثقات الإمامية في كتاب كليات في علم الرجال نقحنا هذا الموضوع. تفضل. مستندا الكتابين إلى إجماع العفاظ على تصحيح ما يصح عنه. نعم. لأن اثنين عبد الله بن بكير الفطحي و أبان ابن عثمان وردوا في ضمن أصحاب الإجماع. هذا أبو بكر مو في واحد غير أبان إمام. لا لا مو امام ذاك موثق الا انه غير امامي من اصحاب الاجماع. نعم. وقد جاء شيخ الشهيد الثاني فاضل ذراع على هذا على هذا المنوال ايضا كما وصف في بحثه ضده من شرح الشرائع حديث الحسن المحفوظ عن غير واحد باستحقاق. طبعا الحسن بن محبوب من الأدلة الثقات لكن عن غير واحدين, يعني قد يقال انه مرسل وان كان عن غير واحد في الجماعة. نعم. زين. وان قال ذلك في كلامهم كثير فلا اعترف فقال صاحب المرأة. زين يلا يحتاج عجل جيبوا لي نسخة ولا ما يصلح الشكل شي يقولون استتار وهو يرهم ولا يرجم. وقال صاحب المعالم ان القدماء لا علم لهم بهذا الاصطلاح قطعا لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة القرائن الدالة على صدق الخبر وان اشتمل طريقه على ضعف فلم يكن للصحيح كثير مزية توجب له التميز باصطلاح او غيره. فلما درست تلك الاثار زالت يعني واستقلت الاسانيد بالاخبار. يعني ماذا واستقلت الاسانيد بالاخبار؟ يعني الاخبار المسندة صارت قليلة واستقلت الاسانيد في الاخبار. يعني الاخبار فيها اسانيد شنو قليلة واستقلت الاسانيد للاخبار. اضطر المتأخرون, طبعا هناك ايضا قراءة ثانية في بعض النسخ, اضطر المتأخرون الى تمييز الخالي من الريب فاصطلحوا على ما قدمنا بيانه. ولا يكاد يعلم وجود هذا المصطلح قبل زمان العلامة إلا من جهة السيد جمال الدين بن طاووس رحمه الله. الآن علق الشيخ السبحاني أقول إن التقسيم الصحيح بين القدماء كان هو تقسيمه إلى الصحيح والضعيف والمقبول وغير المقبول, نفسه يعني المقبول صحيح غير المقبول ضعيف. وأما هذا التقسيم الرباعي فكأنه مأخوذ من التقسيم الثلاثي الرائج بين أهل الحديث من السنة, فإن الحديث عندهم إما صحيح. أما هذا التقسيم الرباعي يمكن أن يكون مأخوذا من معارض العلماء. الشيخ صادق السير المشتغل ذريعته والشيخ صوصي بعثته كما يمكن أن يكون مأخوذا من التقسيم الثلاثي الرائج لنا الحديث من السنة. على العموم هذا الظاهر من قرأ عليه الفاتحة جيب لنا نسخة يا جماعة. وأما هذا التقسيم الرباعي فكأنه مأخوذ من التقسيم الثلاثي الرائج بين أهل الحديث من أهل السنة, فإن الحديث عندهم إما صحيح وإما حسن وإما ضعيف, ولكل تعريف نذكره في محله في الجهة الثانية. وقد اتفقوا على أن مبدأ توصيف الحديث بالحسن هو منه الترمذي صاحب السنن المتوفى عام 280. نعم التقسيم الرباعي باسم الموثق مع الثلاثة من مبتكرات علمائنا في القرن السابع كما علمت. الجهة الثانية في تقسيم الأقسام الأربعة يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.